بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجاءت سيارة

علمه وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. أَفَأَمِنُوا وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أَفَلَمْ يَسِيرُوا